الآن مع هذه التلاوة القرآنية النادرة التي سجلت من المسجد الأموي الجمهورية السورية في عام 1957، والتلاوة من سورة النمل. Thank you.